الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ومعذرة على التأخير. سنبدأ إن شاء الله بعد أداء صلاة العشاء مباشرة، يعني بعد ربع ساعة من الآن سنبدأ بعون الله. طيب، الحديث بشكل سريع عن النقاط التي تحدثنا عنها في اللقاء السابق. كان حديثنا في اللقاء السابق عن مبادئ العامة للتعاملات المالية في الإسلام. أيضا تحدثنا عن النقود، نشأتها وتكييفها الفقهي و أحكامها المعاصرة المتعلقة بها. سوف يكون حديثنا إن شاء الله في اللقاء هذا عن البنوك والمعاملات المصرفية والاستثمارية للبنوك. تحدثنا سابقا عن نشأة البنوك، تحدثنا عن أنواع البنوك، تحدثنا أيضا عن البنوك الربوية أو التجارية، أيضا تحدثنا عن البنوك الإسلامية، وسوف يعني نتحدث بشكل موسع عن الأعمال المصرفية للبنوك في هذا اللقاء بإذن الله. طبعا البنوك الإسلامية تتميز عن البنوك الربوية يعني اختلاف صيغة الاستثمار في كل منهما. البنوك التجارية تعتمد فيما يتعلق بالاستثمار فيما يتعلق بالاستثمار وعوائده على الفائدة الدائنة والفائدة المدينة كما ذكرنا سابقا. فالبنك التجاري ربحه هو الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة، يعني الفائدة التي يقبضها من المقرضين، والفائدة التي يدفعها للمودعين. الفرق بينهما هو يعني الربح أو العمود الفقري الأساسي لدخل البنك الربوي. فالبنك الربوي كما يعني ذكرنا يعتمد اعتماد كبير على الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. طيب، يعني نتكلم قليلا قبل أن نتوقف لأداء صلاة العشاء. طيب، إذن كما ذكرنا يعني سابقا وبشكل سريع، لا نستطيع أن نحدد بالضبط متى نشأت البنوك لأنها لم تولد دفعة واحدة، ولكن يعني نشأتها على مدى تاريخ النشأة هي نشأة تراكمية. فيذكر أن البابليين قبل الميلاد بنحو ألفي سنة كانوا يستخدمون معابدهم كبنوك يدخرون فيها أموالهم، وكان الكهنة هم الذين يعني يقومون بحفظ هذه الأموال وإقراضها لمن يحتاج إليها ثم وجدت الصورة البدائية للبنوك أيضا في الإمبراطورية الرومانية، وكانت أعمالها يعني تقتصر على استبدال النقود وإقراضها، ذكرنا أيضا أن البنوك يعني بالنسبة لوظائفها تنقسم إلى بنوك تجارية وبنوك متخصصة وبنوك مركزية. البنوك التجارية وهي البنوك ذات الصفة الاستثمارية قصيرة الأجل، وهي تعتمد في عملها على القروض قصيرة الأجل من سنة إلى سنتين. هناك بنوك متخصصة وهي ذات استثمار يعني صفة استثمارية طويلة الأجل، ومهمتها يعني إحداث تنمية في مجال معين يحتاج إليه المجتمع ويرتبط بقطاع اقتصادي معين، مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي. واضح. هناك البنوك المركزية وهي البنوك التي تنشئها الدولة وتسمى يعني تسمى بالبنوك المركزية، وهذه مهمتها إدارة أموال الدولة و يعني إدارة عملية التبادل النقدي داخل المجتمع الواحد أو داخل الدولة، وأيضا من مهماتها إصدار النقود وتحديد سعرها مقابل العملات الأخرى، وإدارة السياسة النقدية التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي في الدولة. كذلك فيها تودع البنوك أموالها الفائضة أو الاحتياطيات الرسمية والقانونية التي تلزم بحفظها لدى البنك المركزي، ولذلك يسمى هذا البنك بنك البنوك، يسمى ببنك البنوك، وهذا البنك هو الذي يحدد سعر الفائدة الذي يتم التعامل به من خلال البنوك المختلفة. يعني من أهم وظائف هذا البنك اللي هو البنك المركزي إصدار العملة النقدية للبلد، طبعا البنك المركزي لا يتعامل مع الجمهور، هو يتعامل فقط مع الدولة ومع البنوك الأخرى طيب، هناك ما يسمى بالبنوك الدولية، وهي بنوك تنشئها مجموعة من الدول تربط بينها رابطة المكان مثل بنك التنمية الإفريقي، أو رابطة الدين مثل بنك التنمية الإسلامي، أو رابطة الأسرة الدولية مثل البنك الدولي. ويعني تحدد وظيفة هذا البنك من خلال الدول التي تقوم بإنشائه، كما حصل في البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، وكان الغرض منه يعني إعمار ما خربته الحروب وإحداث التنمية بعد يعني فترة الحرب العالمية الثانية والتي توقفت فيها أعمال التنمية في كثير من المجالات التي يحتاج إليها الناس. طبعا هذه البنوك تدعى الدول للاكتتاب فيها، وكل دولة تكتتب بما يعني بما تستطيع أو بما تريد أن تكتتب به يعني من المال، ثم يتم بعد ذلك إقراض هذه الأموال إلى الدول المحتاجة لذلك. طبعا يعني الذي ينوه عنه في هذا الصدد أنه بنك التنمية الإسلامي هو البنك الوحيد بين هذه البنوك الدولية الذي لا يتعامل بالفائدة الربوية أخذا وإعطاء. هناك بعض الإشكالات على بعض الرسوم التي يفرضها على القروض، لكن يعني على العموم وكقاعدة ننطلق منها، البنك التنمية الإسلامي لا يتعامل بالربا صراحة أخذا وإعطاء. أنواع البنوك بالنسبة لطرق تعاملها، عندنا كما قلنا نوعين من البنوك، البنوك الربوية والبنوك الإسلامية أو غير الربوية. بالنسبة للبنوك الربوية هي البنوك التي تستقبل ودائع العملاء وتدفع لهم عليها فوائد سنوية ثابتة في جميع الأحوال، وتقرض لمن يحتاج إلى المال بفائدة سنوية معلومة، وتكون الفائدة المقررة على إقراض المال للعميل أكبر من الفائدة المقررة أو التي يعطيها البنك للعميل على إيداعه، ومن هذا الفرق كما قلنا يكون ربح البنك الربوي. واضح؟ يكون ربح البنك الربوي، يعني هذا الفرق الذي يحصل على البنك الربوي بين فائدة الإيداع وفائدة الإقراض يغطي مصاريفه وتكون منها أرباحه. يعني الربا كما نعلم طبعا يعني هو من الأمور التي يعني تحريمها يعني مما اتفقت عليه الشرائع، مما اتفقت عليه الشرائع، وهو معلوم في دين الإسلام بالضرورة، وتحريم الربا في الإسلام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على ذلك يعني كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فمنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله لا يحب كل كفار أثيم. الأدلة أو يعني الأدلة من السنة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، وذكر منها: وأكل الربا، وأكل الربا، فالربا من أكبر الكبائر في الإسلام، ومن السبع الموبقات، ومن السبع الموبقات التي توبق الإنسان والعياذ بالله إن لم ينتهي وإن لم يتب إلى الله عز وجل. طبعا الإجماع متواتر على تحريم الربا بنوعيه، سواء الربا المحرم لذاته أو الربا المحرم لغيره، متواتر الإجماع على تحريمه. طبعا عندنا الربا نوعان: ربا النسيئة أو ربا الأجل، وهذا محرم لذاته، وهو الذي نص عليه القرآن بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. وهناك ربا الفضل أو ربا البلوع، وهو من الربا المحرم لغيره، من الربا المحرم لغيره بما قد يفضي إليه من الوقوع في ربا الأجل المحرم لذاته. طبعا هناك تفصيلات كثيرة جدا في السنة حول هذا الأمر، قد نستعرض بعضا منها فيما يتعلق بالذهب والفضة وأحكام البيع بيعهما، وما يتعلق بالثمنية التي انتقلت في هذا العصر الحاضر إلى النقود الورقية، وأصبحت يعني في أحكامها مثل أحكام الذهب والفضة في التبادل والبيع والشراء حالا أو بأجل، كما سنعرف بعد قليل. طيب، أضرار الربا، أضرار الربا كثيرة جدا، أضرار الربا كثيرة جدا، وكلما تقدمت البشرية في في في علم الاقتصاد وفي يعني خبايا هذا العلم وآثار التصرفات البشرية وآثار السياسات المعتمدة على الأنظمة الربوية، كلما يعني أغرقت في هذا المجال كلما تكشفت كثير من مساوئ التعامل بالربا، وهي تضاف إلى الحكم العظيمة التي تحدث عنها سلف الأمة وتابعيهم بإحسان، تضاف إلى تلك الحكم العظيمة التي من أجلها حرم الله عز وجل الربا. فالربا ظلم يعني بين، وهو يتنافى مع العدالة الربانية التي أمر الله عز وجل بها في التعامل بين الناس، فهو يعني صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل، وهو أيضا صورة من صور الجشع والإغراق في حب الدنيا واستغلال حاجة المحتاج، ويعني يتنافى مع الرحمة والرأفة، يعني رأفة ورحمة الناس بعضهم ببعض. هناك أضرار كثيرة جدا للربا، هناك أضرار على مستوى الفردي، هناك أضرار على مستوى الجماعة، هناك أضرار على السلوكيات التي يحتاج إليها العمل الاقتصادي. يعني نكتفي ببعض الأضرار. مثلا على المستوى الشخصي، الربا أو التعامل بالفائدة الربوية يؤدي إلى التهرب من تحمل المسؤولية، التهرب من تحمل المسؤولية، وأيضا إضعاف روح المبادرة الفردية، إضعاف روح المبادرة الفردية لدى الفرد المسلم في تعامله مع ماله. فمثلا على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال، لو أن شخصا لديه مثلا 100 مليون، وكثير من أغنياء المسلمين من يملك هذا المبلغ وأضعافه، كثير منهم من يملك هذا المبلغ وأضعافه، فتجد أن التعامل هذا المسلم مع هذا المال الذي بين يديه إما أن يتم من خلال يعني من خلال النظام الربوي أو الأسلوب الربوي في التعامل مع المال، وإما أن يتم من خلال النظام الإسلامي الذي يعني رغب فيه الله عز وجل وأمر به. فمثلا رجل الأعمال أو الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل هذا المال، هو بالخيار إذا أراد أن يستثمر هذا المال، إما أن يستخدم الأسلوب الربوي فيودع هذا المال في البنك ويأخذ عليه فائدة مثلا لنقل مثلا 5%، 6%، 4%، تقل أو تكثر، يعني ولن تعدو يعني مقدار معين بسيط، يعني في أحسن الأحوال يعني ما تتجاوز يعني 10% أو 12% في بعض البنوك، عند بعض البنوك. فنجد أن المسلم الذي يتعامل بالأسلوب الربوي يضع ماله في البنك ويأخذ عليه فائدة ربوية سنوية، ويعني وبالتالي يعني لا يشعر بتحمل أي مسؤولية نحو مجتمعه أو نحو يعني نحو قضية التنمية، ويعني لا يتحمل أي مسؤولية تجاه مثلا توفير وظائف للناس أو يعني تنمية المال بالصورة التي تنفع أو ينفع بها المجتمع. هو مجرد شخص يملك مال ويودع في حسابه سنويا الفائدة الربوية التي ترتبت على وجود هذا المال لدى البنك، على إقراضه للبنك هذا المال، وبالتالي فأمواله دائما تتزايد، وهذا يتولد عنه يعني مشكلات نفسية كثيرة، منها يعني عدم إحساسه بأهمية المال، ولذلك يلجأ إلى ربما يعني سلوكيات إسرافية ترفية تبذيرية، لا يشعر يعني بخطورتها أو بضررها، لأنه حصل على هذا المال وهو يعني قاعد في بيته، لم يبذل فيه أي جهد، ولم يشعر بهذا بهذه الأموال التي أضيفت إلى ما يملك من أموال. ولذلك تجد دائما الطغيان يترافق مع الاستغناء ممن هم بهذا الأسلوب. فيعني كما أن المال يأتي الذي يأتي بالحرام يأتي هكذا دون جهد يبذل ودون يعني هم يشغل وهذا، فكذلك فإنه ينفق ويصرف بطريقة يعني لا يشعر الإنسان بخطورتها وضررها. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأولى من تتحقق فيهم هذه الآية هم المرابين. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب قضية يعني هناك قضايا أخرى تترتب على ذلك، أنه هذا الإنسان الذي أودع ماله في البنك وأخذ عليه فوائد سنوية دون أي جهد ودون أي يعني هو في الحقيقة حرم المجتمع من يعني فوائد عظيمة كان يمكن أن يجنيها المجتمع من تصرفه في ماله لو أنه تصرف فيه التصرف الصحيح. وهذا يكون في النوع الثاني من الناس، وهم الذين يعني يتصرفون في أموالهم تصرفا يرضي الله عز وجل، فلا يعني يستثمرونه ولا ينمون أموالهم بالأسلوب الربوي وإنما بالأسلوب الشرعي الصحيح. فمثلا هذا الشخص لو أن عندنا مثلا شخصين، شخص أودع ماله في البنك، وضع ماله اللي هو 100 مليون في البنك يأخذ عليها فوائد، فهذا يعني تحدثنا عنه قبل قليل. الشخص الآخر أخذ هذا المال وأنشأ به مصنعا، كم من الفوائد يجنيها المجتمع من إنشاء هذا الرجل واستثمار هذا الرجل لماله في إنشاء هذا المصنع؟ أولا وفر للناس لكثير من الناس الفرص التي يمكن أن يسترزقوا منها وينفقوا يكتسبوا منها وينفقوا على يعني أهلهم وذويهم وأبنائهم، واضح. إضافة إلى أنه يعني هذا الإنسان وفر للمجتمع سلعة يحتاج إليها المجتمع ولو لم تتوفر هذه السلعة لاضطر المجتمع إلى أن يرسل أمواله إلى خارج البلاد حتى يستجلب السلع الشبيهة أو التي يعني يحتاج إليها، فإنتاج هذا الإنسان لهذه السلع هو كفى المجتمع مؤونة جلب هذه السلع من أقاصي الأرض وبالتكاليف الباهظة والمرتفعة. ف يعني نلاحظ كيف أن الإنسان يعني باستخدامه الأسلوب الشرعي في تنمية أمواله سواء يعني بإنشاء المصنع لوحده أو بالشراكة مع غيره، يعني لا يفرق هذا الأمر. المهم أنه وفر للمجتمع فرص عمل هو أحوج ما يكون إليها، إضافة إلى أنه وفر للمجتمع منتجات سلعية يعني يستطيع المجتمع أن يكتفي بها عن غيره من المجتمعات. طيب إذن الأسلوب الربوي يؤدي إلى مشاكل يعني هيكلية في المجتمع الذي يستشري فيه. من هذه المشاكل أنه يؤدي إلى البطالة، فكون هذا التاجر وأمثاله كثير يستثمرون أموالهم في الفائدة الربوية معنى ذلك، ولا يستثمرونها في الإنتاج الحقيقي في المشاريع الحقيقية، معنى ذلك أنهم حرموا المجتمع من فرص عمل كثيرة جدا تكون سببا في حضور البطالة بشكل كبير، وهذا له يعني ما له من الأضرار على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. كذلك وجود الربا في المجتمع يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار هنا يكون من جهة العرض ومن جهة الطلب، يعني الربا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من جهة الربا، من جهة العرض ومن جهة الطلب. فمثلا المنتجون الذين سواء كانوا يعني ينتجون سلع صناعية أو زراعية أو أيا كانت هذه، إذا احتاجوا إلى الإقراض وليس أمامهم في غالب الأحوال إلا هذه البنوك الربوية التي يقترضون يعني يضطرون للاقتراض منها، فهذه الفوائد التي تجعل على ما اقترضوه من البنك هي في النهاية تكاليف إضافية تضاف إلى تكلفة السلعة، وبالتالي يعني الذي يتحمل دفعها هو المستهلك النهائي. فالمصنع الذي يقترض من البنك بفائدة مثلا 10% مثلا، فإن 10% هذه سوف تجعل على سعر الوحدة الاستهلاكية النهائي والذي سيدفع من قبل المستهلك، من قبل المستهلك. هذه من ناحية. الناحية الثانية أن الربا يؤدي إلى غلاء الأسعار من خلال ما يسمى بالنقود المشتقة. فيعني معلوم أن العرض النقدي في أي بلد من البلاد يخضع للتوازن مع المعروض السلعي، فلابد أن يكون هناك توازن بين العرض النقدي والعرض السلعي، فزيادة العرض النقدي بدرجة كبيرة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لأن العروض السلعي على المدى البعيد والمتوسط يعني شبه ثابت غير مرن، غير مرن، بينما المعروض النقدي يمكن أن يتم بسهولة أكبر وبمرونة أكبر من يعني زيادة المعروض السلعي. يعني زيادة المعروض النقدي ممكن تتم بأن يصدر مثلا ولي الأمر مثلا بزيادة الرواتب مثلا أو زيادة المخصصات المالية للموظفين مثلا أو للقطاع العام مثلا، إضافة بدلات، إضافة كذا، يعني سهل. بينما المعروض السلعي يعني ليس بالسهولة زيادة المعروض السلعي، زيادة المنتجات. لو أرادت مثلا الدولة أن تزيد المعروض من القمح مثلا، فإن هذا يتطلب يعني فترة من الزمن ودورة إنتاجية كاملة يتم خلالها يعني استصلاح أراضي ودعم المنتجين الزراعيين ويعني إعطائهم القروض وتوفير الكثير من المدخلات لهم، ثم هناك الدورة الإنتاجية لتلك المزروعات. فيعني ممكن تمر سنة أو سنتين قبل أن يزيد المعروض السلعي من منتج معين. فيعني دائما الدول تحرص على أن المعروض النقدي لابد أن يتواكب ويتوازن مع المعروض السلعي حتى لا تختل الأسعار وترتفع ارتفاع كبير. ولذلك تضبط الدولة دائما عملية إصدار النقود، تضبط دائما كثير من الأمور التي تؤدي إلى استقرار المعروض النقدي وعدم زيادته بشكل كبير إلا بمقدار يعني يتناسب مع المعروض السلعي الكلي. النقود المشتقة هذه التي يعني تمارسها البنوك من خلال النظام الربوي يعني هي باختصار أنه يعني إذا كان لو ضربنا مثال حتى يتضح الأمر، لو أن هناك مثلا يعني شخص أودع في البنك مثلا 100 مليون، 10 مليون مثلا أودع في البنك 10 مليون، فإن 10 مليون هذه لا تبقى على حالها، وإنما يعني من خلال وظيفة البنك الذي هو الإقراض والاقتراض فإنه يعاد إقراضها. فإذا جاء إلى البنك من يحتاج إلى إلى إلى يعني أموال فإنه يعني يعطى من هذه 10 وأمثالها من الأموال التي أودعت للبنك. طبعا هذه 10 مليون كانت في الأصل تمثل قوة شرائية لصاحبها وحده الذي أودعها، لكنها بعد أن دخلت البنك وعيد إقراضها أصبحت يعني أصبح يشتق منها قوة شرائية لأناس آخرين، يؤدي هذا الأمر في النهاية إلى أنه هذه القوة الشرائية التي كانت يعني 10 ملايين أصبحت ممكن يعني قوة شرائية في أيدي أناس آخرين في مجموعها تساوي مثلا 20 أو 30 مليون، وهذا يعني لا شك أنه يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي في أيدي الناس من خلال هذه النقود المشتقة، القوة الشرائية المشتقة، وهذا يؤدي إلى الضغط على السلع أو الضغط على المعروض السلعي الكلي في المجتمع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. هذه بعض يعني الأضرار التي تحصل من الربا، وهناك أضرار كثيرة جدا لا يتسع المقام بالحديث عنها. البنوك غير الربوية اللي هي النوع الثاني من أنواع البنوك وهي البنوك الإسلامية، هذه البنوك يعني ولدت في المجتمعات الإسلامية كبديل للبنوك الربوية التي جلبها الاستعمار الفكري والاقتصادي إلى بلاد المسلمين، التي جلبها الاستعمار العسكري والفكري والاقتصادي إلى بلاد المسلمين، فوجد من أبناء الأمة المخلصين من يعني سعى إلى إقامة بنوك إسلامية غير ربوية بديلا لهذه البنوك التي ابتلي الناس بها. طيب إذا كان البنك الربوي يعني يحقق مكاسبه وأرباحه من خلال الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة، التي يعني الفرق بين الفائدة التي تعطى للمقرضين والفائدة التي تؤخذ من المقترضين، طيب ما هو يعني ما الذي يمثله دخل البنك، أو ما هو البديل عن هذا الأسلوب الربوي الذي يمكن أن يعمل به البنك الإسلامي؟ هناك بدائل ولله الحمد متوفرة وكثيرة، منها نظام المشاركة، نظام المشاركة، فالإسلام لا يبيح الإقراض بفائدة، لا يبيح الإقراض بالفائدة الربوية، لكنه يمكن للبنك الإسلامي، يمكن للبنك الإسلامي أن يعني بدلا من أن يقرض العميل ويأخذ عليه فوائد أن يشاركه، فيمكن أن يعطي العميل مالا مشاركة، يشاركه في يعني الناتج أو الغلة أو الكسب الذي ينتج عن هذه عن هذا الاستثمار، أو إنه يعني البنك نفسه يعني عندما يستقبل ودائع العملاء فإنه يتقبلهم كشركاء وليس كمودعين، ليس كمقترضين، وإنما شركاء يشاركونه في المجالات الاستثمارية المختلفة التي يقوم عليها ويعمل بها. ويعني معروف كما يعني كما هو معروف أن المشاركة في الإسلام يعني هي مشاركة في الربح والخسارة، الخراج بالضمان، إن ربح البنك فالشريك العميل الشريك يعني له من الربح الذي حصل، وإن حصلت خسارة فإنهم يشتركون في الخسارة كما اشتركوا في الربح، كأن الخراج بالضمان كما هو مقرر في الشريعة. فنظام المشاركة مطروح في البنوك الإسلامية اللاربوية مطروح كبديل للفائدة الربوية. طيب اثنين الاسلوب الثاني يعني من اساليب الاستثماريه التي تستخدم في البنك الاسلامي اللي هي المضاربه، وهي ان يدفع البنك راس مال المستثمر لا مال له ليستثمره له لتكون له نسبه معينه من الربح، او يدفع العميل المستثمر ماله الى البنك ليستثمره له في غير القروض الربويه على ان يكون البنك نسبه معينه من الربح المتحقق. وفي المضاربه لا يتحمل المضارب شيئا من الخساره، وتكون الخساره كلها على رأس المال، لكنه أيضا لا يستحق شيئا من الأجر، وسيأتي التفصيل في ذلك عند الحديث عن المضاربة، عند الحديث عن المعاملات المصرفية. طيب، أيضا من البدائل التي يعتمدها البنك الإسلامي يعني من البدائل عن الربا البيع بالثمن المؤجل أو ما يسمى بالتقسيط، حيث يشتري البنك السلع بالثمن الحالي ويبيعها بأكثر منه تقسيطا أو لأجل، وما يتحقق بالربح من ذلك يكون ربحا للبنك بدلا عن الإقراض بالربا. واضح؟ كذلك رسوم الخدمة، وهي عمولة يأخذها البنك على أي خدمة يقدمها للعميل، مثل رسوم الحوالات وفتح الاعتماد المستندي ورسوم بطاقة الائتمان ورسوم تأمين المكالمات الهاتفية الدولية بواسطة بطاقة الائتمان ونحو ذلك الخدمات التي سيأتي الحديث عنها. طبعا من الجدير بالذكر أن البنك لا يجوز له أن يأخذ رسوما عن القروض لما في ذلك من شبهة الربا، ولأن القرض عقد إحسان وعقود الإحسان كلها تكون دون مقابل أو بغير مقابل. طبعا البنوك الإسلامية أقيمت في العديد من الدول، ويعني كانت يعني مخرج وفرج لكثير من المسلمين، يعني يستطيعون من خلالها استثمار أموالهم وتنميتها وكذلك حفظها وإيداعها دون أن يكون هناك تبعات يعني شرعية أو يعني إثم يدركهم من التعامل مع البنوك الربوية. طبعا هذه البنوك يعني تطورت كثيرا وأصبحت يعني تقيم لجان شرعية حتى تضمن أن تكون معاملاتها متسقة مع الأحكام الشرعية للفقه الإسلامي، أحكام المعاملات الشرعية للفقه الإسلامي، ويعني عقدت لتطوير أعمال هذه البنوك العديد من الندوات والمؤتمرات المتخصصة التي أسهمت بشيء يعني بالكثير من الفوائد لهذه البنوك الإسلامية، وأصبحت يعني محط الأنظار، وأصبحت يعني قادرة على جذب العملاء وعلى يعني إرضائهم وإقناعهم بالأسلوب الشرعي الصحيح للاستثمار. طيب، المعاملات المصرفية، طبعا البنوك على اختلاف أنواعها ربوية كانت أو إسلامية تمارس أنواعا من النشاطات الاقتصادية، ولا بد يعني ونحن نتحدث عن البنوك في ضوء الشريعة أن نلقي الضوء على هذه المعاملات لنرى ما هو مشروع منها وما هو غير مشروع. طبعا معاملات البنوك يمكن أن تصنف إلى صنفين رئيسيين، الأول معاملات استثمارية والثاني معاملات خدمات. فبالنسبة للمعاملات المصرفية الاستثمارية، المعاملة الأولى الإيداعات والقروض الربوية. بالنسبة للإيداعات الربوية فهي يعني المقصود بها أن يعطي العميل البنك مبلغ من المال يستثمره البنك بما يرى، ويدفع العميل فائدة سنوية مقدرة بنسبة معينة نحو مثلا 4% 5%، سواء خسر البنك في عمله أم ربح، هذه النسبة التي يعطيها البنك هي الربا الذي يسمونه الفائدة، لا علاقة للعميل بربح البنك أو خسارته في ذلك، له يعني الحصول إنما له الحصول على 4% بموجب العقد الذي بينه وبين البنك. طبعا إذا علمنا أن البنك ينتفع بجميع ما يودع لديه من الأموال سواء ودعت فيه بصفة استثمارية أو بحساب جار، وانتفاعه بها يكون عن طريق إقراضها لعملائه الفائدة. طبعا إذا علمنا ذلك علمنا أنه لا يجوز الإيداع في البنوك إلا في حدود الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل من منزلة الضرورة. لماذا؟ لما في الإيداع فيها من الإعانة الحرام والتعامل بالربا الذي حرمه الله. لكن إذا اضطر المرء الإيداع فيها لعدم وجود البديل السليم مثلا، فإنه إما أن يترك الفائدة للبنك ولا يأخذها لأنها مال حرام، وهذا لا يحل، لأن في تركها للبنك تقوي له على تعاطي الربا المحرم، وهذا لا يحل. فإن قيل كيف لا يحل هذا؟ والله تعالى يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقال في هذا الصدد أنه أن إذا كان مستقرض بالربا، إنما استقرض لينفق استقراضه على حوائجه، لينفق ما استقرضه على حوائجه، قلت هذا إذا كان مستقرض بالربا إنما استقرض لينفق ما استقرضه على حوائجه. أما البنك فإنه يأخذ المال من العميل ليس قرضا وإنما لاستثماره في الربا، أي ليأتي به ما حرم الله، وترك الربا له يزيده إمعانا في المحرمات، ولذلك لا يجوز ترك الربا له. وإما أن يأخذ الفائدة ويضمها إلى مجموع أمواله وهو لا يحل أيضا، لأن لأنه أكل للربا، وأكل الربا لا يحل. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وإما أن يأخذها ويتلفها وهو لا يحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وإما أن يأخذها ولا يضمها إلى أمواله وإنما ينفقها في مصالح المسلمين، وهذا هو الذي يتعين عليه أن يفعله، لأن الفقهاء اتفقوا على أن المال الحرام لا مصرف له إلا ينفقه في مصالح المسلمين، وذلك كالمال المكتسب من الغش أو الربا وأجر البغي وأجر البيت المتخذ للفسق والأجر المتخذ في صنع الصليب ونحو ذلك. وهذا الإنفاق ليس صدقة قربة إلى الله، ولكنه صدقة تأثم، أي إسقاط للإثم. وما مثال هذا المال إلا كمثال جمرة في يد رجل ليس لها عنده مستقر، إن أبقاها في يدي أحرقت، وإن أعطاها لغيره من هو بحاجة إليها أدفأت. فإن قيل أن هذه الفوائد التي يأخذها العميل من البنك هي مال حرام، فكيف تطعمون الفقير والمحتاج المال الحرام؟ قلت إن هذه الفوائد، إن هذه الفوائد الربا التي يأخذها العميل من البنك حرام عليه، لكنها عندما تدفع إلى المحتاج يأخذها المحتاج حلالا، لأنه أخذها بسبب آخر غير السبب الذي أخذها به العميل. والقاعدة الفقهية تقول: تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. وأصل هذه القاعدة مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأخذ، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة تفور على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة وأهدت لنا منه، وأنت لا تعقل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو صدقة عليها وهدية لنا. وقد خرج الفقهاء على هذه القاعدة الكثير من الفروع الفقهية. واضح؟ إذا القاعدة الفقهية تقول: تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات، يقوم مقام تبدل الذات. أما القروض الربوية فهي ما يعطيه البنك لعملائه من المال يستخدمه العميل لقضاء حاجاته أو لاستثماره مقابل فائدة محددة، وغريبا لا يجوز البنك أن يفعله، كما لا يجوز العميل أن يأخذه إلا في حالات الضرورة. طيب، المعاملة الثانية اللي هي حسم سند الدين، وهو دفع حامل سند الدين سنده إلى البنك قبل حلول أجله ليأخذ من البنك في الحال ما هو أقل من قيمته، ثم يستوفي البنك كامل قيمة سند الدين من المدين عند حلول أجل وفائه. إذن حسم سند الدين هو دفع حامل سند الدين سنده إلى البنك قبل حلول أجله ليأخذ من البنك في الحال ما هو أقل من قيمته، ثم يستوفي البنك كامل قيمة سند الدين من المدين عند حلول أجل وفائه. صورة يقوم الدائن حامل سند الدين سنده البالغ قيمته 1000 دينار مثلا، والذي لم يحن أجل استيفائه إلى البنك بعد أن يظهره له تظهير الناقل الملكية، يحصل منه على قيمته المسجلة فيه بعد أن يطرح منه البنك ما يلي: الفائدة عن المدة الواقع بين تاريخ حسم السند وتاريخ استحقاقه، مصاريف تحصيل السند، عمولة البنك. طيب حقيقته وحكمه، يمكننا أن نخرج أو نخرج حسم سند الدين على أحد الوجوه التالية. الوجه الأول، حسم السند هو بيع للحق الدين الذي فيه بأقل منه لغير المدين، وفي هذا الوجه نواجه المحظورات التالية: أن بيع الدين قد وقع لغير المدين، ولو وقع للمدين لفسرناه بأنه حقيقة من الدائن للمدين رفقا به وإحسان إليه. وعلى فرض جواز بيع الدين لغير المدين عند من يقول بمنعه من الحنفية والشافعية في هذا القولين عندهم، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، فهناك محظور آخر وهو هنا بيع للدين، وهو دنانير بمال من جنسه، دنانير أيضا ولكن أقل منه، حيث يتقاضى صاحب سند الدين من البنك مبلغا أقل من المبلغ المسجل في سند الدين، وهو لا يحل لأنه بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه أقل منه، وهو من ربا الفضل الذي جاءت السنة بتحريمه. الوجه الثاني في حسم سند الدين، يقدم البنك لصاحب السند قرضا قيمته أقل من قيمة الدين المسجل في سند الدين، ثم يحيل الدائن صاحب السند البنك بهذا الدين المسجل في السند عن المدين ليستوفي منه الدين عند حلول أجل سداد السند الدين. وهذا المبلغ الذي أحال الدائن به البنك على المدين هو أكثر من المبلغ الذي استقرضه منه، وهذه الزيادة هي ربا. والخلاصة أن حسم سند الدين ليس من باب تعجيل وفاء الدين مقابل إسقاط جزء منه عن المدين، وإذا كان إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل وفائه مشروعا فإن حسم سند الدين محرم. هذه الخلاصة، أن حسم السندات محرم لأنه بيع دين بدين زيادة. المعاملة الثانية، المشاركة. أنواع الشركات، المشاركة تكون على أنواع، أهمها شركة الإباحة وهي اشتراك جميع المخلوقات فيما خلقه الله تعالى دون أن يكون لأحد دخل في خلقه، وقد عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار. هذه شركة الاستحقاق وشركة الإباحة. وهناك شركة الأملاك وهي اشتراك اثنين فأكثر في أموالهم دون العمل كالأخوين يرثان دارا. وهناك شركة المفاوضة وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيستويان في أموالهم وأعمالهم. كذلك هناك شركة العنان، أن يشترك اثنان فأكثر في أموالهم وأعمالهم دون اشتراط تساوي فيها. وهذه الشركة على ثلاثة أنواع: شركة المساهمة وشركة التوصية طيب شركة المساهمة وهي التي يقسم رأس مالها على أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، على أن لا يسأل كل شريك فيها إلا بمقدار أسهمه، لا يسأل كل شريك فيها إلا بمقدار أسهمه، وعلى أن يتولى إدارتها وكلاء منتخبون من قبل ملاك الأسهم. سنفصل الكلام فيما يأتي إن شاء الله. شركة التوصية وهي التي يكون الشركاء فيها على نوعين: النوع الأول مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة، والثاني مسؤول غير مسؤول عن شيء في الشركة. الشركة ذات المسؤولية، ثالثا الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي التي يكون رأس مالها من أجزاء غير قابلة للتداول، وتحدد مسؤولية الشركاء بمقدار حصصهم من رأس المال. كذلك هذه كلها تندرج تحت شركة العنان، شركة المساهمة العنان، شركة المساهمة وشركة التوصية المحدودة وغير المحدودة الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يكون يتكون رأس مالها من أجزاء غير قابلة للتداول، وتحدد مسؤولية الشركاء بمقدار حصصهم من رأس المال. الشركة التي يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر، وهذه ثلاثة أنواع: شركة المضاربة، وشركة المزارعة أو المساقة، وشركة المصانعة. شركة المضاربة تكون في التجارات، سنفصل الكلام فيها إن شاء الله. شركة المزارعة والمساقات تكون في الزراعة. شركة المصانعة تكون في الصناعات، وهي أن يسلم الرجل معمله إلى آخر لتشغيله وله من ربح ربع نحو ذلك. هناك شركة المحاصة، وهي التي يكون فيها مال من طرف ومال وعمل من طرف آخر ليتولى جميع أعمال الشركة ويكون وحده مسؤولا عنها. هناك شركة الوجوه، وهي الشركة تنفع أكثر مال لهم ويشترون السلع التجارية بثمن عاجل ويبيعونها في السوق بربح ويقتسمون هذا الربح بينهم على ما اتفقوا عليه. شركة أعمال، وتسمى أيضا شركة أبدان، وهي أن يشترك شخصان فأكثر في أداء عمل كاشتراكهم في إصلاح السيارات أو أعمال صيانة البيوت، أعمال صيانة البيوت أو جمع الحطب من الغابات أو نقل الماء من نبع النهر إلى بيوت الناس ونحوها، ويقتسمون ما يحصلون عليه من الماء. طيب، وبعض هذه الشركات تتعامل به البنوك الإسلامية بخاصة، وبعضها لا تتعامل به، وسنتعرض لأهم هذه الشركات فيما يلي. طيب، نتوقف يعني قليلا لأداء الصلاة ونعود إن شاء الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، طيب، عندنا أهم أنواع الشركات التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، وهي ما يسمى بشركة المساهمة. شركة المساهمة، طبعا تعرف شركة المساهمة بأنها عقد على استثمار مال مقسوم على أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، على أن لا يسأل كل شريك فيها إلا بمقدار أسهمه، وعلى أن يتولى إدارتها وكلاء منتخبون من قبل مالكي الأسهم. إذن عقد على استثمار مال مقسوم على أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، على أن لا يسأل كل شريك فيها إلا بمقدار أسهمه، وعلى أن يتولى إدارتها وكلاء منتخبون من قبل مالكي الأسهم. مشروعية شركة المساهمة، شركة المساهمة في حقيقتها شركة عنان يشترك فيها المساهمون في الأصل وفي الربح دون اشتراط تساويهم في ذلك، ويفوض فيها المساهمون أشخاصا مخصوصين بالتصرف في إدارة الشركة نيابة عنهم، وكل هذا لا مخالفة فيه للشرع. النقطة الثانية أن الإيجاب والقبول متوافران في عقد هذه الشركة. إذا الشركة تعرض أسهمها في السوق تريد بيعها فيشتريها من شاء ويدفع الثمن، إلا أن الإيجاب والقبول بين الشركة والمشتري هنا لا يكون بالكلام، وإنما يكون بالمعاطاة، والبيع بالمعاطاة جائز، بخاصة فيما جرى العرف بالتعامل فيه بالمعاطاة. طيب، القائمون على أمر الشركة المساهمة إنما يعملون بتفويض المساهمين لهم بإدارة أعمال الشركة، وإذا جرى تعيين أحدهم بعقد منفصل عن عقد الشركة سواء كان المساهمين أم من غيرهم فإن تعيينه يكون صحيحا باتفاق الفقهاء، إذ لم يكن اشتراط تعيينه شرطا من شروط عقد الشركة. لأنه في هذه الحالة يكون من قبيل اشتراط عقدين في عقد واحد، وهو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى أبو هريرة أن سلم نهى عن بيعتين في بيعة. طيب بالنسبة للأسهم في الشركة المساهمة، السهم طبعا يعرف في اللغة بالنصيب، السهم النصيب، وعند الفقهاء الحصة الشائعة في الشيء المشترك، الحصة الشائعة في الشيء المشترك. الفقهاء المعاصرون يعرفون السهم بأنه الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية، له قيمة اسمية. طيب خصائص السهم، خصائص سهم الشركة المساهمة، تختص الأسهم الشركات المساهمة بخصائص معينة، خصائص معينة، منها أنها متساوية القيمة والحقوق والالتزامات من ربح أو خسارة، من ربح أو خسارة، واضح؟ أيضا أنها قابلة للتداول، إذ يحق لمالكها أن يتنازل عنها لغيره بعوض أو بغير عوض، أنها قابلة للتداول، إذ يحق لمالكها أن يتنازل عنها لغيره بعوض أو بغير عوض. جيم، عدم قابلية السهم للتجزؤ في مواجهة الشركة، عدم قابلية السهم للتجزؤ في مواجهة الشركة، إذ لا يجوز أن يكون السهم مملوكا لأكثر من واحد. عدم قابلية السهم للتجزؤ في مواجهة الشركة، إذ لا يجوز أن يكون السهم مملوكا لأكثر من واحد. فإن تملك السهم الواحد أكثر من واحد وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال حقوق هذا السهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن، مسؤولين بالتضامن على الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم. طيب أنواع السهم، أنواع الأسهم، تتنوع الأسهم، أسهم شركة المساهمة تتنوع بتنوع اعتباراتها كما يلي. أولا الأسهم باعتبار مالكها، سنتكلم عن ذلك في نقطتين. النقطة الأولى الأسهم باعتبار مالكها على ثلاثة أنواع: الأسهم الإسمية، الأسهم للحامل، الأسهم لأمر. الأسهم الإسمية هي الأسهم التي يسجل في صكها اسم مالكها، وتنتقل ملكية هذه الأسهم من شخص لآخر بالقيد في سجلات الشركة، وهذه الأسهم يجوز بيعها وشراؤها. هناك الأسهم للحامل، وهي أسهم لا يسجل على صكوكها اسم صاحبها، بل يكون مالكها من يحملها كائنا من كان، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا. وقد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين لعدم جواز إصدار هذه الأسهم، أسهم الحامل، لجهالة حاملها وهو شريك، ولأنها تفضي إلى المنازعة، إذ هي عرضة للسرقة والغصب، إضافة إلى أن هذه الأسهم تتيح الفرصة لأعداء الوطن أن يسيطروا على اقتصاده من خلال هذه الأسهم. ويرى المجمع الفقهي جواز إصدار الأسهم الحامل وجواز تداولها، ولم تشر محاضر جلسات الدور السابع المجمع الفقهي التي ناقشت هذا الموضوع إلى من هو صاحب هذا الرأي. الأسهم لأمر، وهي الأسهم التي يكتب عليها كلمة لأمر، ويتم تداولها ونقل ملكيتها عن طريق التظهير كما هو الحال في الشركة. والأسهم لأمر تلحق بالأسهم الإسمية لظهور اسم صاحبها عليها. النقطة الثانية في في في في فيما يتعلق بالأسهم باعتبار مالكها، النقطة الثانية بيع الأسهم وشراؤها. الشركات على ثلاثة أنواع: النوع الأول شركات تنص في عقدها على أن نشاطها الرئيس هو الإقراض بالربا أو المكاسب المحرمة، وهذه لا يجوز تأسيسها ولا بيع ولا شراء أسهمها. النوع الثاني شركات نص عقدها على اجتناب الربا والمكاسب المحرمة في جميع تعاملاتها، وهذه قد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين لجواز بيع وشراء أسهمها، ولم يخالف في ذلك غير من لا يعتد بخلاف هذه المسألة. واستدل هذا المخالف على عدم جواز بيع أسهم هذا النوع من الشركات بأن بيع الأسهم فيه جهالة، لأن المشتري لا يعرف أعيان ممتلكات الشركة. طبعا يجاب على ذلك بأن العلم بكل شيء يكون بحسبه، في البيت يصير معلوما بالدخول والغرفة، وإن لم يعرف المشتري ما بداخل الجدران. واستدلوا أيضا بأن الشركة فيها نقود وأشياء أخرى، وبيع النقد بالنقد لا يصح إلا إذا علمت المساواة بين النقدين اللذين من جنس واحد، وجرى التقابض المجلس تطبيقا لأحكام الصرف. يجاب عن ذلك بأن النقود غير مقصودة في بيع الأسهم، وإنما هي تبع لغيرها، والتابع تابع لا يستقل بالحكم. استدلوا أيضا بأن للشركة ديون في ذمة الناس، وبيع الدين في الذمة لا يجوز، ويجاب عن ذلك أن الدين تابع أيضا فلا يستقل بالحكم. النوع الثالث للشركات التي جعلت نشاطها الأصلي المكاسب المباحة، ولكنها تتعامل بالربا عرضا عند الحاجة، وهذه قد اختلف العلماء في جواز شراء أسهمها. وأرى جواز ذلك، لأنه ما من شركة كبرى اليوم إلا وتضطر إلى الإيداع في البنك، لأن المحاسبين فيها لا يرضون تحمل مسؤولية المال الفائض فيما لو بقي في خزائن الشركة. ولأننا إذا حرمنا شراء أسهم هذه الشركات صارت الشركات الكبرى كلها في أيدي الفساق والكفار تحت سيطرتهم، وصار الاقتصاد بأيدي هؤلاء، وفي هذا ما فيه من الفساد. ولأن التعامل بالربا في هذه الشركة مع كونه حراما إلا أنه تابع وليس بأصيل، والتابع لا يستحق لا يستقل بالحكم دون الأصل. ولكن على من يملك أسهم في هذه الشركات أن يتحلل بإخراج ما يغلب على ظنه أنه قد دخله منها من الربا بصرفه في مصالح المسلمين. وقد أجابت ندوة الأسواق المالية من الجهة الإسلامية المنعقدة في الرباط بتاريخ 20/4/1410 على سؤال موجه إليها بخصوص بما يلي: أما تملك أو تداول أسهم الشركات التي غرضها الأساس الحلال ولكنها تتعامل أحيانا بالربا باقتراض الأموال أو إيداعها بفائدة، فإنه جائز نظرا لمشروعية غرضها مع حرمة الإقراض باقتراض الربوي. طيب، الأسهم باعتبار قيمتها، يقول قد يحمل السهم الواحد أكثر من قيمة، وهذه القيم هي القيمة الإسمية، قيمة الإصدار، القيمة الحقيقية، القيمة السوقية. القيمة الإسمية هي القيمة المدونة في الصك الذي يحمله مالكها، أما قيمة الإصدار فهي القيمة التي يصدر بها السهم عند التأسيس أو عند زيادة رأس مال الشركة، وهي تزيد في قيمتها عن القيمة الإسمية للسهم لتغطي هذه الزيادة مصاريف التأسيس. فالقيمة الحقيقية هي النصيب الذي يستحقه السهم من صافي أموال الشركة بعد طرح ديونها، فإذا ربحت الشركة صارت لها أرباح احتياطية ارتفعت القيمة الحقيقية للسهم. القيمة السوقية وهي قيمة السهم في السوق المالية، وتتأثر هذه القيمة بالعرض والطلب. طيب، الأسهم باعتبار استهلاكها، الأسهم باعتبار استهلاكها نوعان: أسهم رأس المال وأسهم التمتع. أسهم رأس المال هي الأسهم التي تبقى إلى حين تصفية الشركة، وهي الأسهم العادية. أما أسهم التمتع وهي الأسهم البديلة التي يحصل عليها المساهم عند استهلاك الشركة لأسهمه ورد قيمتها الإسمية إليه في حياة الشركة، وهي صكوك قابلة للتداول، وتخول صاحبها حق التصويت الجمعية العمومية وفي حق الحصول على الأرباح. اختلف الفقهاء العلماء في جواز إصدار هذه الأسهم، وأرى عدم جواز إصدارها كما لا يجوز من يحملها أن يأخذ شيئا من الأرباح بهذه الأسهم، لأن صاحب السهم قد استرد قيمة سهمه وخرج من الشركة فلا حق له في الأرباح. يقول الدكتور البقرمي: أسهم التمتع لا تجوز شرعا في جميع الصور، واستهلاك الأسهم لا معنى له ولا يجوز شرعا إلا في صورة واحدة، وهي أن يستهلك جميع أسهم الشركة تدريجيا بنسبة معينة 15% من قيمة السهم حتى يتم استهلاك جميع الأسهم في وقت واحد، وبهذا تتم المساواة والعدالة بين جميع الشركاء، ويتم صرف الأرباح بنسبة واحدة على أن يأخذ كل واحد نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية، وعلى أن لا تستبدل بأسهم تمتع. الأسهم بالنسبة لحقوقها، الأسهم بالنسبة لحقوقها نوعان: أسهم عادية وأسهم امتياز. الأسهم العادية هي التي تساوى في القيمة في قيمتها وتعطي المساهمين حقوق متساوية، أما أسهم الامتياز وهي أسهم تمنح أصحابها حقوقا ليست لغيرهم، كحق الأولوية في الأرباح، وحق احتساب صوت مالكها بصوتين، وحق استرجاع قيمة الأسهم كاملة عند تصفية الشركة. واختلف العلماء في جواز إصدار هذه الأسهم،

من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، من حيث النصاب، من حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. وبناء على ذلك فإن المساهمين الذين لم تبلغ قيمة أسهمهم نصاب الزكاة والذين لم يحل الحول على تملكهم الأسهم يدفعون الزكاة، لأن أموال الشركة العامة قد بلغت النصاب حال عليها الحول. وأرى أن زكاة الأسهم تجب على أصحابها، بحيث لا تجب الزكاة على شخص لم يبلغ ماله في الشركة نصاب الزكاة أو لم يحل عليها الحول، لأنه لا زكاة إلا على نصاب حال عليه الحول. طيب، شروط وجوب الزكاة على الأسهم. بناء على ما رجحته سابقا من أن الزكاة على مالك الأسهم وليس على الشركة، فإنه يشترط لوجوب الزكاة على الأسهم ما يلي: أولا، أن يكون السهم مملوكا لجهة تجب عليها الزكاة، وعلى هذا فإنه لا زكاة على سهم يملكه نصراني ولا جمعية خيرية. اثنين، أن تبلغ قيمة مجموع ما يملكه من الأسهم النصاب. ثلاثة، أن يحول الحول على امتلاكه أصل الأسهم، أعني لو ملك شخص في أول شهر محرم 1000 سهم، ثم ملك بعد 3 أشهر أي في شهر ربيع الأول 1000 سهم أخرى في الشركة نفسها أو في شركة أخرى من جنسها، فإنه إذا جاء شهر محرم من العام التالي يخرج الزكاة عن 2000 سهم التي يملكها، وليس عن 1000 الأولى فحسب، لأن الأموال تضم بعضها إلى بعض في حساب الحول في الزكاة إذا اتحدت أجناسها. طيب، السندات على الشركات المساهمة. يعرف السند في اللغة بأنه ما قابل الجبل، وأيضا ما يعتمد عليه الإنسان. السند عند الفقهاء وثيقة تثبت حق شخص مخصوص في شيء مخصوص. ونريد بالسند هنا وثيقة بقرض طويل الأجل ذات قيمة اسمية، قابلة للتداول، وتعطي صاحبها حق استرداد القيمة التي سجلت عليها وحق الحصول على فائدة محدودة عنها. من الذي يصدر السندات؟ إذا احتاجت الشركات المساهمة أو الدولة إلى المال لتنفيذ مشروعاتها فإنها تصدر سندات عليها تطرحها في السوق المالية بقيمة محددة، وتلزم الدولة أو الشركة المصدرة بدفع أو المصدر عفوا بدفع فائدة دورية معلومة عليها، فيشتري الناس في هذه السندات ويحصلوا بذلك على الفائدة الدورية التي أعلنتها الشركة أو الدولة. حقيقة السندات في حقيقتها قرض تستقرضه الشركة أو الدولة من حامل السند تدفع عليه فائدة معلومة، وهذه الحقيقة التي قررها المجمع الفقهي، فقد جاء في هذا القرار ما يلي: بعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الإسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الإسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء كان جوائز توزع بالقرعة أو مبلغا مقطوعا أو خصما، وجاء في بيان حكمها ما يلي: إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليها أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة، ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا، انتهى قرار المجمع الفقهي. تداول السندات وثائق بقروض كما قدمنا، وأخذ وثيقة بقرض أمر مشروع. لكن اشتراط الفائدة فيها يجعلها دينا ربويا، وهو من ربا النسيء الذي نهى الله تعالى عنه في القرآن الكريم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأرى أنه لا يجوز إصدار السندات إلا في حالة الضرورة، كما إذا وقعت الدولة تحت أزمة اقتصادية خانقة ولا ممكن لها منها إلا بالقرض الربوي، وهذا القرض إما أن يكون من دولة أجنبية مصحوبة بشروط سياسية واقتصادية مخلة بسيادة الدولة السياسية والاقتصادية، أو قرضا بسندات حرة تطرحها الدولة في السوق، أو كما إذا صارت الشركة بوضع مالي متردد يقودها حتى الموت عن الإفلاس وحل الشركة، ولا نجاة لها من هذا الوضع إلا بإصدار سندات. ويجب أن يراعى عدم طرح سندات أكثر مما تدعو إليها الضرورة، لأن الضرورات تقدر بقدرها، وهو ما ذهب إليه الشيخ محمد شلتوت والدكتور محمد يوسف المسلم. خصائص السندات: تختص السندات بالخصائص التالية: ألف أن لها متساوية القيمة والحقوق، حق استيفاء حامل السند دينه في الوقت المحدد وحق حصوله على الفائدة المقررة من السند. باء إنها قابلة للتداول فيمكن التنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض، وإن كان بيعها في الحقيقة ليس بيعا لأن بيع الدين لا يجوز، لكنه نقل مخصوص للحق نقلا يشبه الحوالة، وإذا كان نقلا للحق فلا يجوز أن يباع السند بأكثر من قيمته الإسمية، مع ملاحظة تحريم إصدار السندات بفائدة في غير حالات الضرورة نهانا عنها. جيم: عدم قابليتها للتجزئة من قبل الشركة المصدرة للسند والدولة. السندات صكوك دين، وحامل السند دائن وتجب له كامل حقوق الدائن، إذا كان دائنا فإنه لا يحق له التدخل في إدارة الشركة، بينما حامل السهم شريك يحق له التدخل في إدارة الشركة كما نوهنا على ذلك في بحثنا عن أسماء، لكن يحق لحامل السند المطالبة بشهر إفلاس الشركة إذا توقفت عن دفع الدين قيمة السندات مع فائدته في موعد الوفاء المحدد. زكاة السندات: زكاة السندات ديون لحامليها على الدولة أو على الشركة المصدرة لها، والدولة أو الشركة هي مدين مليء معترف بالدين وبادل له في وقته المحدد ووفاؤه فيه. وقد اختلف الفقهاء في زكاة هذا النوع من الديون على أقوال موردة الرواية. القول الأول: لا تجب الزكاة في الدين المضمون حتى يقبضه الدائن، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة فقط ولو بقي في ذمة المدين سنوات، وقول المالكية. القول الثاني: الدين المضمون لا زكاة عليه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه حين يقبضه عما مضى من السنوات كلها، وهذا قال علي بن أبي طالب والحنفية والحنابلة وسفيان الثوري. القول الثالث: الدين المضمون عليه الزكاة في كل عام يخرجها الدائن عند حولان الحول على أمواله، وبه قال جمع من الفقهاء من عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وابن النخعي شيخ أئمة العراق والشافعي. وفي زكاة السندات بخاصة: أرى أن تزكى في كل عام حين يحول الحول سواء قبضها مالك أم من يقبضه، لأنها دين على مليء باذل، أما كونه باذلا فلأن إمكان صاحب السند أن يبيع سنده في كل حين، وأما وجوب زكاتها في كل عام فلشبهها بأموال التجارة فهي أموال مستثمرة، وكون ثمرتها محرمة لا يمنع دفع الزكاة عنها كل عام عند حولان الحول. فحامل السند كالتاجر الذي يغش في بيعه، من يغش في بيعه تجب عليه الزكاة في كل عام، مع ملاحظة تحريم الغش وتحريم المال الذي حصل عليه من الغش. الشركة المنتهية بالتمليك، هذه اللي هي أهم أنواع الشركات التي تتعامل بها البنوك. الشركة المنتهية بالتمليك، الشركة المنتهية بالتمليك على ثلاثة أنواع: الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، وهي اشتراك طرفين أو أكثر في رأس مال شركة شرط أن يكون لأحد الأطراف شراء حصص الأطراف الأخرى على دفعات، وكلما اشترى شيئا من حصة غيره زادت أرباحه بنسبة ما اشتراه، ونقصت حصة الآخر بنسبة ما باعه له، حتى يشتري كامل الحصة غيره في الشركة، وعندئذ تخلص الشركة كلها له. الشركة المنتهية بالتمليك دفعة واحدة هي اشتراك طرفين، اشتراك طرفين أو أكثر في رأس مال، في رأس مال شركة، بشرط أن يكون لأحد الأطراف امتلاك حصة الآخرين في الشركة بعد أن يسدد كامل القيمة على دفعات منتظمة. وفي هذه الحال لا يملك المشتري حصة الآخرين من الشركة إلا بعد تسديد كامل قيمتها، والدفعات التي يدفعها لا تزيد في نسبة أرباحه، لأنه لا يملك شيئا من حصص الآخرين بدفع بعض الأقساط، ولذلك لا يستحق ربحها ويبقى ربحا لأصحابها. الشركة المنتهية بالتمليك دفعة واحدة، وهي اشتراك طرفين أو أكثر في رأس مال الشركة، بشرط أن يكون لأحد الأطراف امتلاك حصة الآخرين في الشركة بعد أن يسدد كامل القيمة على دفعات منتظمة. وفي هذه الحال لا يملك المشتري حصة الآخرين في الشركة إلا بعد تسديد كامل قيمتها، والدفعات التي يدفعها لا تزيد في نسبة أرباحه، لأنه لا يملك شيئا من حصة الآخرين بدفع بعض الأقساط، لذلك لا يستحق ربحها ويبقى ربحها ويبقى ربحا لأصحابها. المضاربة المنتهية بالتمليك، المضاربة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر، وتكون لكل واحد من الأطراف من الربح نسبة مسمى. فإذا اتفق على أن يدخر العامل في كل شهر مثلا عند البنك صاحب رأس المال مبلغا معلوما يستثمره له البنك، ومتى بلغ المال المدخر عند البنك قيمة أعيان المضاربة انحلت المضاربة وصارت كلها ملكا للعامل، كما أمام شركة منتهية بالتمليك. وشرط الادخار فيها وشرط انتقال الملكية حينما تبلغ مدخرات العامل قيمة أعيان الشركة هو شرط يناسب العقد وليس في الشرع ما يحرمه، فهو شرط صحيح. ويرى الدكتور سامي حمود أن هذه العملية ليست في واقعها إلا تطويرا يقوم على ما أجازه الحابل من نحو إجارة الدابة والسفينة وجزء المعلوم من أجر المتحصل، ويؤيده في هذه الفكرة الدكتور حسن عبد الله الأمين. وأرى أنه ما دام أمكن تخريج هذه المعاملة على نظرية الشروط العقدية فلا داعي لإخراجها عن نطاق الشركة ولا تخريجها على قواعد الإجارة. طيب، شركة المضاربة، شركة المضاربة تعريفها: المضاربة هي عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشركاء وعمل من الآخر. طيب، مشروعيتها: مشروعية المضاربة، المضاربة مشروعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال خديجة قبل أن يتزوجها. ويروى أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط لصاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فأجازه. وعمل بها من الصحابة كثير منهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، وعليها عمل الناس منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا. طيب، حكمها: أرى أن المضاربة مستحبة لما فيها من استثمار مال من لا يحسن استثماره. حكمها: أرى أن المضاربة مستحبة لما فيها من استثمار مال من لا يحسن استثماره أو من هو عاجز عن استثماره، ولتوفير رأس مال لأصحاب الكفاءات الذين لا مال عندهم، فهي تشكل تعاونا نافعا بين رأس المال والعمل. أركانها: المضاربة لها ثلاثة أركان. الركن الأول الشركاء، وهم صاحب رأس المال والعامل المضارب، والثاني الصيغة، والثالث رأس المال. سنتكلم عن كل واحد من هذه الأركان في المرة. الركن الأول الشركاء. قبل الحديث عن شروط الشركاء لابد لنا من أن نبين العلاقة بين الشركاء. في شركة المضاربة يكون العامل المضارب وكيلا عن صاحب المال في التصرف في ماله، وإذا كان وكيلا فإن يده على المال يد أمانة، فإذا عمل المضارب بالمال وربح انه يصير شريكا في هذه الشركه لانه سيدفع من هذا الربح، لذلك يصير شريكا في راس المال. طب واذا خالف المضارب ما اشترط عليه صار ضامنا للمال الذي تحت يده، واذا فسدت المضاربه صار المضارب اجيرا في مال صاحب المال ليس له الا اجر مثله. يقول الفقهاء ان شركه المضاربه تنعقد على الوكاله حيث يكون المضارب وكيلا عن صاحب المال في العمل بماله، واذا كان الامر كذلك فانه يشترط في صاحب راس المال ما يشترط في الموكل من العقد والبلوغ والاختيار وملك التصرف فيما وكل به، ويشترط في المضارب ما يشترط في الوكيل من العقد والتمييز والاختيار وعدم الحجر عليه في البيع والشراء. الركن الثاني اللي هي الصيغه، الركن الثاني اللي هي الصيغه، تنعقد المضاربه باي صيغه تدل عليها سواء كان في الكلام او بالكتابه او بالاشاره بالعاجز عن الكلام. قد تقع المضاربه مطلقه غير مقيده باي شرط من الشروط، وعندئذ يجوز للمضارب ان ياتي كلما تعارفه التجار في معاملاته، الا انه لا يجوز له ان يودع راس المال او جزءا منه عند غيره ليعمل به مضاربه الا ان ياذن له رب المال، الا ان ياذن له رب المال، لان ذلك يجعل المضارب الثاني حقا في مال غيره بغير اذنه، ولان الشيء لا يتضمن مثله ويتساويهما في القوه، فان اذن له جاز وقد يرافق المضاربه شروط. الشروط التي لا يجوز اشتراطها في المضاربه هي ثلاثه انواع. الاول الشروط التي تنافي مقتضى عقد المضاربه، اشتراط عدم عزله عن المضاربه، واشتراط صاحب راس المال ان لا يتحمل شيئا من الخسائر. اما اشتراط عمل صاحب المال مع المضارب فقد ذهب الجمهور الى عدم جواز اشتراطه لانه شرط يناقض مقتضى العقد، اذ مقتضى عقد المضاربه هو استثمار مال من قبل من لا مال له. الحنابله قالوا هو شرط جائز لانه شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وما ذهب اليه الحنابله هو الاصح والله اعلم. الثاني شروط تورث غررا، كاشتراط ان تكون حصه المضارب ربح سلعه مخصوصه او ان يكون له مبلغ مخصوص سواء ربح المال ام خسر ونحو ذلك. اما اشتراط توقيت المضاربه فقد ذهب الحنفيه والحنابله الى جوازه لان المضاربه تصرف يقبل التقييد بسلعة معينة وبمكان معين، فجاز أن يقبله في زمان معين كقوله أعطيك هذا المال لتعمل به مضاربة إلى سنة. وذهب المالكية والشافعية إلى عدم جوازه لأن هذا التوقيت قد يضر بالعامل وقد ينتهي العام المتفق عليه وتجارته خاسرة، وعنده شيء من السلع يأمل أن يربح فيه ويعوض ما خسره، والتوقيت يحرمه من هذه الفرصة، ولعل القول بالتوقيت هو الأصح والله أعلم. الركن الثالث اللي هو رأس المال، يشترط في رأس المال ما يلي: أن يكون نقودا، فإذا دفع إلى المضارب عوضا وقال له اعمل بها مضاربة لم يصح لما يورثه ذلك من الجهالة عندما تنتهي الشركة، ويريد المضارب أن يرد لصاحب المال ماله، لكن يجوز له أن يقول له خذ هذه السلعة وبعها واجعل ثمنها رأس مال مضاربة، رأس مال لمضاربة. أن يكون معلوما حين العقد لئلا يفضي إلى المنازعة، هذا الشرط الثاني في رأس المال، أن يكون معلوما حين العقد لئلا يفضي إلى المنازعة. أن يكون مسلما إلى المضارب ليستطيع التصرف فيه، وقد أجاز الحنابلة بقاء رأس المال في يد صاحب المال يعطيه المضارب على دفعات كل ما لزمه ذلك، ولو كان لرجل في ذمة آخر دين فقال له اجعل ديني عليك رأس مال مضاربة بيني وبينك لم يصح، لأن المضاربة من عقود الإرفاق، وجعل ما عجز عن وفائه من الدين رأس مال مضاربة لا رفق فيه، ولذلك لم يجوز. طيب، آثار المضاربة، يترتب على المضاربة الآثار التالية: واحد، توزيع الربح، وهذا يمكن الحديث عنه في نقطتين. النقطة الأولى إن كان في المضاربة ربح فإنه يوزع بين رأس المال والعمل بنسبة على ما شرط، كأن يقول للمضارب ثلث والباقي لصاحب المال. ولو سمي في عقد المضاربة أن يكون للمضارب شيء معلوم معين كألف درهم أو ربح الأيام الخمسة من كل شهر أو نحو ذلك فالمضاربة فاسدة، وإن فسدت المضاربة فالربح كله لصاحب المال، وللمضارب أجر مثله، أجر مثله. طيب، المضاربة من الباطل، إذا أذن صاحب المال للمضارب أن يودع مال المضاربة عند غيره مضاربة جاز له أن يفعل ذلك، وعندئذ تخرج حصة المضارب الثاني من نصيب المضارب الأول. وعلى هذا فإنه لو دفع رجل ماله إلى آخر مضاربة على أن يكون للمضارب نصف الربح ولصاحب رأس المال النصف الآخر، فدفع المضارب المال إلى المضارب الآخر على أن يكون لهذا المضارب الثاني الثلث، فإذا خرج الربح كان يربي المال ما شرطه وهو النصف، وكان المضارب الثاني ما شرطه وهو الثلث، وكان الباقي وهو السدس للمضارب الأول. طيب، بالنسبة للخسارة، خسارة المضاربة، إذا كانت هناك خسارة في المضاربة فإن الخسارة كلها يتحملها صاحب رأس المال، ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط على المضارب أن تعود إليه رأس ماله باتفاق العلماء، ولم يخالف في ذلك ابن تيمية حيث أجاز أن يشترط صاحب المال أن يعود رأس المال إليه قياسا عن المزارع والمساقة. طيب، ثلاثة، الديون. إن انتهت المضاربة وللشركة ديون على الناس، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب هو الذي يكلف بجبايتها، وفرق الحنفية بينما إذا كان في المضاربة ربح وبينما إذا لم يكن فيها ربح، فقالوا إن كان في المضاربة ربح فإن المضارب هو الذي يكلف بجباية الديون، أما إذا لم يكن مضاربة ربح فإنه لا يكلف بجباية الديون، لأن هذه الديون هي محض مال رب المال ولا يكلف بجباية ماله له، وفي هذه الحال يعطى صاحب المال توكيلا بجباية الديون، يعطي صاحب المال توكيلا بجباية الديون حتى لا يمتنع عليه أحد المدينين. طيب، تعدي المضارب. قلنا إن المضارب إذا تعدى وخالف أصبح ضامنا لمال المضاربة، فإن ربح في تعديه هذا فقد رأى الحنابلة والشافعية أن ربحه يكون صاحب المال لأنه نماء ملكه، ورأى المالكية أن هذا الربح يوزع بين المضارب وصاحب المال على مشارطة لأن هذا ما رضياه حين الصحة، وتعديه لم يورث في المال خسارة فيبقى الأمر على ما هو عليه، ورأى الحنفية أن هذا الربح لا يحل لصاحب المال لأن المال لم يكن في ضمانه حين حقق الربح وهو للعامل، ولكن ليس للعامل أن يضمه إلى ماله لأنه كان نتيجة تصرف غير مشروع وهو التعدي، ما بني على فاسد فهو فاسد بل ينفق في مصالح المسلمين. واختلف الفقهاء فيما يكون للعامل في حالة التعدي، فقال المالكية له ما جعل له في حالة صحة المضاربة، وقال الحنفية لا شيء له، وقال الحنابلة والشافعية له أجر المثل، وقال المالكية له الأقل من المسمى له ومن أجر المثل، ولعل هذا هو الأعدل والأقوال والله أعلم. طيب، انتهاء المضاربة، اتفق العلماء على أن المضاربة تنتهي بما يلي: واحد، بفسخها من أحد الطرفين، ولكن لأحد الطرفين أن يؤخر هذا الفسخ إن كان الفسخ يوقع ضررا في الشركة، كان الفسق يوقع ضارا في الشركة. اثنين، بموت احد المتعاقدين او جنونه او الحجر عليه حجرا يمنعه من البيع والشراء. ثلاثة، مضي الوقت في المضاربة المؤقتة وتنتهي عند الحنفية بردة رب المال ولحاقه بدار الحرب، ولان الردة واللحاق بدار الحرب عندهم كالموت، أما ردة المضارب ولحاقه بدار الحرب فإنه لا يقطع المضاربة، يعني تنتهي عند الحنفية بردة رب المال ولحاقه بدار الحرب لأن الردة واللحاق بدار الحرب عندهم كالموت، أما ردة المضارب ولحاقه بدار الحرب فإنه لا يقطع المضاربة. طيب، يعني انتهينا بكذا من المضاربة. وعندنا المعاملة الرابعة والثالثة وهي البيع بثمن آجل، ومنه البيع بالتقسيط. وهذا الحديث فيها يطول كثيرا، وما بقي من الوقت يعني لا يعني يفي الحديث. عن البيع بالتقسيط طيب. طيب، بقي عندنا فيما يتعلق بالمعاملات، بقي عندنا البيع بثمن آجل هو البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى صور البيع بالثمن الآجل وبتقسيط الثمن. الصورة الأصلية اللي هي البيع بالتقسيط، بيع العينة، أيضا بيع التورق. ننتقل بعدها إلى الإيجار المنتهية بالتمليك، وصور الإيجار المنتهية بالتمليك. تقريبا أربع صور. بعد ذلك ننتقل إلى المرابحة، وكذلك المرابحة الآمر بالشراء بصورها مختلفة. ويعني بذلك نكون انتهينا من المعاملات الاستثمارية المصرفية الاستثمارية. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى المعاملات المصرفية الخدمية. هذا كله سيكون إن شاء الله في اللقاء الخامس في الأسبوع القادم بإذن الله، في الأسبوع القادم بإذن الله. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.